مثل ما ذكرنا يعني الآيات فيها قصير وفيها طويل ويعني طيب ما الفائدة من معرفة الآيات لما تعرف أن السورة فيها مثلا سورة مثلا سورة الفجر وهي 20 آية مثلا سورة البلد وهي 15 آية ما الفائدة أن نعرف الآيات ما الفائدة لماذا نعرف الفائدة من معرفة الآيات نقول الوقوف على رؤوس الآية سنة سنة متبعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية فقراءتك لما تقرأ وتقف على رؤوس الآية فهذا اتباعا للسنة هذا من وجه من الوجه الآخر أنك عند قراءتك على وقوفك على رؤوس الآية فإن هذا يعطي فهم للآيات وتدبر للآيات وأما إذا وصلت الآيات بعضها على بعض ما تجعل للمستمع أن يتدبر فلذلك تجد بعض الناس يقرأ الفاتحة في نفس أو في نفسين ما يتدبر مثل ما يقف على رأس كل آية إذا وقف على رأس كل آية أعطى المستمع تدبرا أكثر طيب نحن ذكرنا يعني عدد الآيات مختلف فيها مختلف هي اتفقوا على أنها 6200 ثم بعد 200 هذه اختلفوا والمصاحف الموجودة عندنا تسمى المصاحف الكوفية التي كتبت ورسمت بالخط الكوفي وعلى قراءة الإمام عاصم الكوفي هذه رسمت وكتبت يعني وعدد آياتها 6236 بعضهم المصاحف الأخرى مثل المصحف البصري والمصحف الشامي والمصحف المدني والمصحف المكي تختلف تزيد أو تنقص لأنك أحيانا تجد يقول لك صورة الواقعة وعدد آياتها 100 مثلا عدد آياتها 66 آية وفي الشامي و67 في الكوفي و68 مثلا في البصري إذن في خلاف ما سبب الخلاف ليش اختلفوا نقول اختلفوا لأنه اختلفوا في هذه الآية هل هي آية أو آيتين والذين اختلفوا الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية فيسمعون قراءته فأحيانا يصل آية بآية فيظن أنها آية واحدة وأحيانا يفصل أو يقف على نصف الآية فيظن أن هذه آية وهي لم تكتمل فلذلك وقع الخلاف في هذا